ينسيك رب العباد عز وجل. ولذلك قال ربنا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأنت في حجاب بينك وبين الذين متى؟ عندما تذكر رب العباد. وقال ربنا في الكهف واذكر ربك إذا نسيت. يعني أنت نسيت أي شيء؟ نسيت رب العباد؟ لا. قل يا الله أنا لا أغفر عن الله طرفة عين، بالعكس لأنه يجب أكون في معية الله حتى أعطي نفسي أكسجين الطاعة، حتى أعطي نفسي تغذية الإيه؟ تغذية الجوارح بطاعة الله عز وجل. فلكل جارحة طاعة. فاللسان والذكر، اللسان طاعته الإيه؟ الذكر والكلام الطيب، والعين الاعتبار والنظر للمسلمين برحمة. وبعدين إيه؟ مش غض البصر كمان عن الحرمات فقط، يقول لك غض البصر الناس كل النخ يروح فين؟ كل عقلها أن أغض عيني عن امرأة أجنبية أو تغض المرأة عينيها عن رجل أجنبي. ده أنا أقول إيه؟ أقول غض البصر أيضا من ضمن معانيه الكبيرة أن أغض البصر عن عيوب الآخر، يعني الزوجة والزوج والجيران والإخوة والزملاء والأقارب والأهل ورئيسي في العمل والعاملين. يعني ما فيش داعي أضع الناس تحت الميكروسكوب وأنتظر كأنني القاضي والجلاد أقضي وأحكم وأنفذ الحكم. لا، أنت لا تعامل الناس كما يعامل الأرباب عبيدهم. لا، أنت يجب أن تعامل الناس أخا لهم، حنونا عليهم، عطوفا بهم، ناصحا لهم، عندك رقة سبحان الله. ولا تجعل الشيطان أبدا وسيلة أن تعادي الناس، لأن أنت لك عدو واحد هو الشيطان لا يغفر عنك، فلا تغفر أنت عمن ناصيته بيدك. الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب، والقلب بين اصبعين من اصابع الرحمن، ايهما شاء ثبت ثبت وايهما شاء زاغ ازاغ. فانا اريد منك عبد الله ان تتقي رب العباد في ايه؟ في ان خلي الشيطان محجم بذكرك انت لله، مش ذكر اللسان فقط. لا، انت لما تذكر باللسان عطلت بقية الجوارح. طب انا ذكرت باللسان رب العباد وظلمت وعطلت مصالح الجماهير، وأوقفت يدي عن الحركة، وأوقفت يدي عن عمل الخير، رحت المصنع وأوقفت الماكينة التي إيه؟ الآلة التي يعني سبحان تنتج المنتجات التي نريدها، ولا نستورد من الآخر فيذلنا وتصير يدنا سفلى. ونحن يجب أن تكون يد المؤمنين إيه؟ عليا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبقى دي عمل اليد. نفضل جدلا أن القدم، أي أن أسعى بها إلى عمل الخير، أصل بها الأرحام وادخل السرور على الناس، وروح بها لدار المسنين، وروح بها لليتامى وانفق عليهم. هكذا صناعة الخير في القدم وفي اليد وفي العين وفي الأذن وفي كل جارحة. فلا أعطل أبدا أي جارحة من الجوارح، عندئذ يغفر الشيطان ويحجم ولا يصير له إيه؟ سيطرة عليه. ليه؟ إنما سلطانه على الذين إيه؟ على المؤمنين ليؤمنوا بقوته. وكيد الشيطان ضعيف، وأنت أيها المؤمن إيمانك يجب أن يكون قويا بالله عز وجل. فإذا علمت أن الشيطان لا يغفر عنك فلا تغفر أنت عمن ناصيته بيدك. نسأل الله سبحانه أن يذكرنا إذا نسينا، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين لله والذاكرات أناء الليل وأطراف النهار. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.